بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي. لا، هذا الشعبي عامر بن شراحيل المعروف بالحفظ والضبط والإتقان، نقل عنه المؤلف أنه ما كتب سوداء على بيضاء، وذكر عنه في كتب التواريخ والأدب أنه إذا دخل الأسواق وضع أصبعي في أذنيه يسجل أي شيء يمر، ما يفوت شيء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما كتب سوداء في بيضاء، الناس تعرفون الآن حتى فيما بين الأخوان والأقران والشيوخ والتلاميذ وغيرهم، هذه هبة من الله جل وعلا يتفاوتون. اثنان من الأقران يقرأني كتاب واحد في مدة واحدة، مجلد في أسبوع. تسأل هذا ماذا أدرك من هذا الكتاب؟ أجد مثلا هذا أدرك 10%، وهذا لا يذكر شيئا البتة، وهذا أدرك 70-80%. وبعض الناس يحفظ من أول مرة فيكون مسح ضوئي في آن واحد كله انتهى. الشعبي ما كتب سوداء على بيضاء، لكن مع أن الحفظ ملكة غريزة ثابتة، قوتها وضعفها في البداية من الله جل وعلا، نعم، ثم بعد ذلك يكون القدر الزائد على ذلك مكتسب كغيرها من الغرائز. فهناك من الغرائز ما هو جبلي، ومنه ما هو مكتسب يزيد مع التمرين والتدريج، والأساس والمدار على النية الصالحة الخالصة مع التقوى. اتقوا الله ويعلمكم الله. يقول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى بعاصي. قد يقول قائلا: نشاهد بعض العصاة يحفظون كثير منهم، عندهم حواف قوية جدا، وبعض الأخيار الصالحين يدخل مع هذا يطرح مع هذا ما يثبت شيء. نقول: نعم، هذه أمور مقدرة من الله جل وعلا، والله جل وعلا هو المعطي، مسألة أخذ باليد، لكن الإنسان يبذل السبب، فعليه بذل السبب لا أكثر ولا أقل، ويغتنم وقت الفراغ وراحة البال وعدم المشاغل قبل السيادة، يغتنم هذه في الحفظ والفهم وتعلم العلم بجميع فنونه وما يحتاج إليه طالب العلم. ما إذا انشغل بالأسرة وانشغل بالمعيشة وانشغل ببناء البيت، تأمين السيارة، تربية الأولاد والروابط والعلاقات الاجتماعية، لا شك أن هذا له أثر كبير على الحفظ بل وعلى الفهم. وإن كان الماوردي يقرر أن الحافظة ما تزيد ولا تنقص عند الكبير والصغير سواء، يعني إنسان عمره 10 سنوات، 15 سنة، 20، 30، 50، 70، واحدة، وهذا خلاف ما عليه عامة أهل العلم. هو يقول الغريزة واحدة، لكن المؤثرات، الموانع، الأسباب تختلف من وقت إلى وقت، لكن هذا الواقع يرده. الإنسان يجد من نفسه أحيانا الظروف واحدة، اليوم هذا وغدا أو بعد سنة أو سنتين يجد الإنسان في أول الأمر سهل على أن يحفظ ورقة في مجلس، يحفظ ورقة، لكن قد يصعب عليه فيما بعد حفظ آية، لا سيما إذا ترك الحفظ مدة طويلة ثم عاد إليه، هذا يصعب عليه، يحتاج إلى من جديد، يبدأ من جديد. والإنسان ما يرد كلام الماوردي أن الإنسان يذكر ما حفظه في الصغر يذكر من حفظه في الصغر، لكن بعد ذلك بعد مدة بعد 15 سنوات وإن حفظ وأتقن في وقت إلا أنه إن لم يتابع المراجعة والمذاكرة يفوت تفلت. الآن الذين درسوا في العلم الشرعي في المعاهد العلمية والكليات الشرعية ثم بعد ذلك ما بعد ذلك من المراحل يذكر ما قرأه وحفظه في المعهد أكثر مما حفظه في الجامعة، وإن كان هذا أقرب عهد، هذا اتفق عليه، هذا يتفق عليه. وأنا أعرف كثير من طلاب العلم والعلماء من هو عايش الآن على ما درسه في المعهد. نعم العلم ينمو، التصور يكون أوضح، لكن مع ذلك العبارة وحفظها يذكر ما حفظه في الصبا أكثر مما حفظه في الكبر، والحفظ في الصغر كالنقش بالحجر كما يقرر العلم، وفي الكبر كالخط على الماء أو على التراب، يذهب بسرعة يذهب بسرعة، والله المستعان. يقول: ولا سمعت من رجل حديث فأردت أن يعيده علي، فأردت أن يعيده علي. ما يعيد مرة مرتين 10 20 وتراجع الكتاب، تحفظ قبل الحضور وتنتبه وقت الحضور وتذاكر بعد الانصراف وتراجع من الغد وسلام تثبت، عسى العلم يبقى، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. فعلى الإنسان أن يحرص ويبذل الأسباب لحفظ العلم وتثبيته، ولا ييأس إذا كانت حافظته ضعيفة، لا ييأس، لأن الأجر مرتب على سلوك الطريق على ما تقدم. ابذل السبب وأنت مأجور على بذل السبب، والنتائج بيد الله جل وعلا. وكم من شخص برز في حفظه وفي فهمه ثم في النهاية لا شيء، ودونه بمراحل. بعض الناس من صار ممن يذكر، ممن يذكر على مستوى الأمة هم دون الأول، لكن هذا تابع وذاك ضيع. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وجعلنا للمتقين إماما، قال: نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا. نعم، هذا من تفسير مجاهد لقول الله جل وعلا: وجعلنا للمتقين إماما، يعني يقتدى بهم في الخير، يقتدى بهم في الخير بعد أن يقتدوا بمن قبلهم، هم يقتدون بمن قبلهم ويقتدي بهم من بعدهم، ليسنوا السنن الحسنة بالقول والفعل، ويكونوا قدوات يقتدى بهم. ومن دل على هدى كان له مثل أجر فاعل، من دل على هدى كان له من أجر مثل أجر فاعل. والدلالة كما تكون بالقول تكون بالفعل، والتأثير بالفعل أكثر من التأثير بالقول. كثير من الناس يقتدي بإنسان بهدي الإنسان وسمته وطريقته وتعامله وعبادته أكثر مما يقتدي بأقواله، لأن المعول على العمل، المعول على العمل، والعمل لا يتصور فيه الكذب بخلاف الكلام، قد يقول كلامه من أبعد الناس عنه، يوجه الناس وينصح الناس ويعظ الناس وبعيد كل البعد عنه، مثل هذا لا يؤثر ولا يفيد بخلاف العمل. القدوة الصالحة الحسنة هي المؤثر، ومن أمر الناس ونهاهم ولم يفعل هذا لا يكاد يكون له من الأثر شيء. ولذا في حجة الوداع لما حذر النبي عليه الصلاة والسلام بل حرم الدماء والأموال والأعراض، نعم، قال: أول دم يهدر دم إيش؟ ربيع ابن عمه قدوة، وأول ربا يوضع ربا العباس. ما تقول لي والله أمنع الناس من الربا وأنت الله على معاملاتك، لا، أكون قدوة للناس، للناس. والأب الذي ينهى أولاده عن التدخين ويدخن ما له أثر، أو ينهاهم عن الإسبال أو غيره من المحرمات ويفعل زاويه ما له أثر، لكن إذا أردت أن تطاع بادر، والأثر بالفعل أكثر من الأثر بالقول. ولذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في الحديبية أن يحلقوا ترددوا، لكن لما حلق كادوا أن يقتتلوا. فعلى الإنسان يكون قدوة يقتدى به في أفعاله قبل أقواله، والله المستعان. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن رجل عن ليث عن مجاهد: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير. نعم، وهذا أيضا من تفسير مجاهد في قول الله جل وعلا وجعلني مباركا أينما كنت، قال معلما للخير في أي مكان يحل فيه يعلم الناس الخير، وإذا علم الناس الخير فالبركة تتبع، البركة من نتاجها الخير، فإذا علم الناس الخير في أي مكان يحل فيه أينما كان، فقد إذا علم الناس في أي مكان يصل إليه صار مباركا أينما كان وأينما حل، والله المستعان. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن مغيرة قال قيل لسعيد بن جبير تعلم أحدا أعلم منك؟ قال نعم عكرمة. فلما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم ما خلف بعده مثله. قال وقال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم أهلك الرجل؟ قال فقيل له نعم. قال لو قلت أنع العلم ما خلف بعده مثله. والعجب أنه يفضل ابن جبير على نفسه، وسأخبركم عن ذلك. إنه نشأ في أهل بيت فقه فأخذ فقههم، ثم جالسنا فأخذ صفوة حديثنا إلى فقه أهل بيته فمن كان مثله. نعم، على حامل العلم وطالب العلم أن يتواضع ويعرف قدر نفسه ويعرف لغيره أقداره ويحط من قدره ويرفع الآخرين، هذه طريقة السلف. فهنا سعيد بن جبير يقول من عكرمة أعلم منه، ثم إبراهيم يقول قال إبراهيم ما خلف بعده مثله. لما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم نخعي ما خلف بعده مثله. قال وقال الشعبي لما بلغ موت إبراهيم النخعي أهلك الرجل، يعني مات، ودلالتها اللغوية والعرفية على هذا، دلالتها اللغوية والشرعية على هذا، فلما هلك قلتم لن يبعث الله بعده رسولا، هلك. لكن الاستعمال العرفي، استعمال العرفي عند أهل العلم إنما يستعملون هلك في من لا تحمد سيرته، جاء إطلاقها في القرآن في حق نبي من الأنبياء، وفي الفرائض هلك هالك ولو كان من خير الناس، لكن استعمالها العرفي عند أهل العلم في التواريخ والسير الغالب أنهم إذا قالوا هلك في حق من لا ترضى سيرته. وهنا يقول على الاستعمال اللغوي والشرعي أهلك الرجل، يعني مثل ما نقول هلك جهم، هلك الجهم سنة كذا، هنا يقول أهلك الرجل هو من خيار الناس. قال فقيل له نعم. قال لو قلت أنع العلم، العلم خلاص انتهى، مات العلم، ما خلف بعده مثله، والعجب أنه يفضل ابن جبير على نفسه، هذه عادة، ما في أحد من أهل الفضل يعرف قدر نفسه مهما بلغ من العلم والرسوخ فيه أن يقول هو أعلم من فلان، أو ما يحتاج إلى هذا، ولو بالإنسان اللي بيبرز نفسه أبدا، بل العكس، إذا حاول إبراز نفسه سقط. قد حضرت مجلسا جاء فيه شيخ من العلماء، من كبار علماء المغرب، لكن الذكاء والعلم وحده لا يكفي، لا بد أن يعطى الإنسان الذكاء، يعرف به واحد من الكبار أيضا، هذا الشيخ الفلان العلامة الفاعل التارك المحدث الكبير، ولا يضاهيه في علم الحديث إلا فلان، قال يا شيخ فلان ما يعرف الحديث، إيش يعني هذا فلان لا يعرف الحديث، وقد ألف في الحديث وعلومه 40 كتابا، قال يا شيخ 70، هل هذه طريقة السلف؟ الآن يشم بل يصرح أحيانا في بعض المجالس، لأن هذا الداء دب إلينا بعد أن كنا لا نعرف هذه الأمور، دب إلينا. ومن يلاحظ بعض المجالس العلمية الرسمية في المناقشات والرسائل وغيرها يشم بعض هذا، يعني هل معنى هذا أنك ما تطلع إلا على أكتاف غيرك، يعني بحيث تشير وش رأيك فلان وفلان، أترك فلان ما يهم. يا أخي أنصف الناس، الإنصاف مطلوب، أنصف، الإنصاف مطلوب لابد منه، لك عليه ملاحظات ناصح وناقشه، ويبقى أنك تتفق معه في جل أبواب الدين، يعني ما بينك وخلاف إلا شيء يسير، أما تهضم قدره تسبه وتغتابه وتبلغ عنه في أمور هو كل بعيد كل البعد عنها، من أجل إيش؟ لأن بعض الناس إذا استشير عن فلان علان هذا من قدره، لأنه يتصور أنه ما لا أنهم في كفة لابد اللي يطلع هذا لابد ينزل هذا، لا ليس بصحيح. والله جل وعلا هو الذي بيده قلوب العباد، إذا عرأ منك الإخلاص والصدق والإنصاف رفعك. والله المستعان. هنا يقول يفضل ابن جبير على نفسه، نعم يفضل، هذه عادة. وكثير من أهل العلم قالوا في ترجمته أنه ما رأى مثل نفسه. إيش معنى هذا الكلام؟ ما رأى مثل نفسه يعني أنه فاق شيوخه، فاق شيوخه في العلم، لا أنه يترفع عليهم لا، أو يدعي ذلك، يعني أنه فاق شيوخه في العلم. لكن لو سئل عن تلاميذه ما فضل نفسه عليه، فضلا عن شيوخه. والتواضع هو الذي يرفع الإنسان في الدنيا والآخرة. يقول تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. فالتواضع هو الذي يرفع الإنسان. وسأخبركم عن ذلك، إنه نشأ في أهل بيت فقه، النخعيين كلهم أهل فقه والعلم، فأخذ فقههم، فأخذ فقههم المأخوذ المتلقى عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ فقههم ثم جالسنا، فأخذ صفوة حديثنا، يعني ضم إلى فقه قومه حديثا إلى فقه آل بيته، فمن كان مثله. وبهذا تكون ينبغي أن تكون عناية طالب العلم مقرونة بين الحديث والتفقه فيه، بين الحديث والتفقه فيه. الله المستعان. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب الطائي قال سمعت الشعبي يقول ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. يقول الشعبي عامر بن شرحيل السابق ذكره، ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق، يعني في بلد من البلدان أو في قطر من الأقطار، من مسروق. مسروق بن الأجدع من سادات الأمة ومن علمائها والعاملين من العباد المعروفين. العلم لا يأتي بالدعاوى ولا بالتمني، إنما يأتي بتوفيق الله جل وعلا ثم بذل الأسباب. فلا يوجد أطلب للعلم في أفق من آفاق المسروق، وبهذا يحصل العلم ويدرك العلم، ولا يستطاع العلم براحة الجسم أبدا. من الذي يسترخي بعلم يجيه ما يمكن، حتى أخذ العلم من الوسائل الميسرة السهلة قد لا يتسنى أبدا، قد لا يتسنى لطالب العلم أن يأخذ علمه المؤصل المضبوط المتقن من الأشرطة أو من الأنترنت أو من غيرها. لابد من الحضور، مذاكرة الأقران، مزاحمة الشيوخ، لابد من التعب من السهر. فالعلم لا يستطاع براحة الجسم، وهكذا كان مسروق، لا يوجد أطلب للعلم في أفق من الآفاق منه. اجتهد تجد، من جد وجد. والله المستعان. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن جرير بن حيان أن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث، فلم يحل رحله حتى رجع إلى بيته، من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. نعم، الرحلة في طلب الحديث معروفة من عهد الصحابة، حيث رحلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورحل بعضهم إلى بعض الشهر الكامل من أجل حديث واحد. ولا تظنوا أن الوسائل مثل الوسائل الموجودة الآن، ولا تظنوا أن أمور المعيشة متيسرة كما هي موجودة الآن، كابدون الشدائد من أجل تحصيل حديث واحد. لكن هل تظن أن هذا الشخص الذي رحل شهر من أجل حديث بينسى هذا الحديث؟ لا يمكن. ورحلته عبادة، ومشقته حسنات، والأجر على قدر النصب يقال في مثل هذا، لأنه تابع للعبادة. فرحل عقبة بن عامر إلى مسلمة بن مخلد أمير مصر من أجل من ستر على أخيه بالدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، وهو جزء من حديث مخرج في الصحيح. فالستر هو الأصل، ينبغي على من اطلع على هفوة أو زلة من أخيه لا ينشرها بل يستر عليه، وهذا الأصل المسلم أنه يستر على أخيه. لكن هذا ليس على إطلاقه، فالإمام مالك وغيره يقررون أن أهل السوابق والمعاصي المتكررة مثل هؤلاء لا يستر عليهم، لأن الستر عليهم أهل السوابق وأهل المعاصي وأهل المنكرات الذين لا يرعون ولا يراعون دينا ولا غيره ولا يستحيون من الله ولا من خلقه، مثل هؤلاء ينبغي أن لا يستر عليه، لأن المناداة بالستر المطلق هذه توطئة للإباحية وتعطيل لحدود الله جل وعلا. فالذي تكرر منه المنكر ولا يزدجر ولا يرعوي مثل هذا يبلغ عنه ولا يجوز الستر عليه، لكن من حصلت منه هفوة زلة وندم على ذلك يستر. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال أملى علي نافع. نعم، الإملاء طريق من طرق التحمل، بل يقرر أهل العلم أنه أقوى طرق التحمل، لأنه من فرع من الطريق الأول الذي هو السماع من لفظ الشيخ، والعلماء يجمعون على أن السماع من لفظ الشيخ من طرق التحمل المعتبر، بل التلقي بها صحيح إجماعا، وهي أقوى الطرق، يليها القراءة على الشيخ، وقال بعضهم هما سواء، ومنهم من فضل القراءة على الشيخ على السماع لكنهم قلة، قول شاذ. فأقوى طرق التحمل السماع من لفظ الشيخ، وأقوى أنواع السماع الإملاء من الشيخ للطالب لما يتضمنه من تحرز الشيخ والطالب. الشيخ وهو يملي يتحرى ويتحرز ويحرر، والطالب وهو يكتب ينتبه ويدون، بخلاف ما إذا كان الشيخ يلقي والطلبة يسمعون من غير إملاء ولا كتابة ولا مثل هذا، قد يفوت بعض الشيء. والسماع عموما هو الطريق الأول وهو الأصل في الرواية من لفظ الشيخ، وأقواه ما جاء عن طريق الإملاء. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال أملى علي المغيرة وكتبته بيدي. نعم، وراد كاتب المغيرة معروف، وله جاء حديث بهذه الصيغة، أملى علي المغيرة في هذا الإملاء، وكتب بيده، هذا أيضا دليل على صحة التحمل بالطريق المكاتبة. المكاتبة وهي طريق معتبر من طرق التحمل والرواية، فالمكاتبة حصلت بين الصحابة كما هنا، وهو جزء من حديث مخرج في الصحيح، والمكاتبة حصلت بين الصحابة وحصلت بين التابعين، وتتابع أهل العلم على الرواية بها إلى عصر الأئمة المصنفين. ففي البخاري يقول كتب إلي محمد بن بشار، فمكاتبة طريق معتبر من طرق الرواية. نعم. وهناك كتابة ومكاتبة، فرق بين الكتابة والمكاتبة. الكتابة يكتب ابتداء من غير طلب، والمكاتبة يكتب إليه، يطلب أن يكتب إليه بأحاديث ثم بعد ذلك يجيبه فيكتب له، فهذه مكاتبة مفاعلة بين الطرفين. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال ذكر إبراهيم فريضة أو حديثا فقال احفظ هذا لعلك تسأل عنه يوما من الدهر. نعم، هناك فوائد يخشى من فواتها، والعلم صيد، والكتابة قيده، والكتابة نائبة مناب الحفظ، الأصل الحفظ. وكثير ما يمر بالطالب وهو يقرأ في كتب أهل العلم احفظ هذا، احرص على هذا، كثيرا ما يقول احفظ هذا، ابن القيم رحمه الله تعالى علك ألا تجده في مصنف آخر البتة، وهو يحث طالب العلم على هذه الفائدة التي تعب عليها ابن القيم. ولا يعني هذا أنه معجب بكتابته، يعني هذا أن ابن القيم معجب بكتابته وأنه يزدري غيره أو أنه أتى بما لم يأتي به غيره، لا، هو يحث طالب العلم أن ينتبه لهذا الموضوع، هذا من باب النصيحة. وهنا يقول إذا ذكر إبراهيم النخعي فريضة أو حديثا، رحمك الله، قال احفظ هذا وجاء في حديث وفد عبد القيس المخرج في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فهذا حث على الحفظ، وأيضا الذي لا يحفظ يقال له اكتب، اكتب يا أخي، اكتب هذه الفائدة. نعم، لأنها فائدة يعني متعوب عليها، ما تجدها في أي كلام. والذي لا يحفظ لا يسعفه الحفظ، استعمل القلم، استعمل بيمينك بالكتابة. فالعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وكم ندمنا على فوائد مرت بنا ونريد أن نتذكرها فلا نذكر، نريد أن نراجع أي كتاب ما تكتب إلا إذا استعملت الكتابة. ولو كتبت العناوين ورؤوس المسائل، يعني معك هذا الكتاب تقرأ فيه تمر عليك الفوائد، تدون صفحة كذا فيها كذا كفهرس خلاصة للفوائد ورؤوس المسائل. وهذه طريقة معروفة، كل كتب العلماء والأئمة المتقدمين المتأخرين يستعملون هذه الكتابة. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده. وهذا من باب ورع السلف رحمهم الله، يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده. والآن يوجد في مجالس أهل العلم من الطلبة الصغار من لا ينتظر الخبر، إذا قال الشيخ مبتدأ جاء بالخبر ما ينتظر لينفت انظار الناس إليه. والسلف كانوا يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده، لا سيما إذا وجد من يكفيه، إذا وجد من يكفيه. يعني الدين محفوظ بلا شك، والأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها، فإذا وجد من يكفيك احمد ربك على العافية. لأنك إذا قمت بالشيء، نعم حمل الدين فرض على الأمة، فإذا وجد من يكفيك علك لو تصدرت وسبقت الناس يمكن تخطئ فيدون عليك خطأك، فافرح بمن يحمل عنك هذا الواجب. وإذا تأملنا في ما يحفظه الأئمة من مئات الألوف من الأحاديث ووجدنا في مصنفاتهم ولا العشر مما يحفظونه، عرفنا هذا. كانوا يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده، بل الواحد منهم إذا صنف كتابا ووجد كتاب غيره يغني عنها تلفه، مقصود أن ينتشر الخير ويتعلم الناس، ولا يلزم أن ينسب هذا العلم إلى فلان أو إلى فلان. الإمام أحمد يحفظ 700,000 حديث وليس في مسنده ولا نصف العشر، ولا نصف العشر، لأنه وجد أن هذا أدى واجب وذاك أدى واجب وهذا صنف وهذا ألف وهذا جمع، يكفي، قاموا بالواجب. هو رأى أن هذا القسم الذي دونه يسقط به الواجب عن نفسه. نعم. وعلى هذا إذا كان الإنسان يستقل بمسألة حرره وتعب عليها لا يتصدر بها المجالس، كما يلاحظ من بعض الناس لا يتصدر بها المجالس، ينتظر حتى يسأل عنها، وإن طرحها على طريقة السؤال استفاد منها ومناقشة مع الأخوان، على أن لا يظهر نفسه باعتبار أنه هو على ما يقولون بتعبيراتهم سيد الموقف، لا، نعم، على أنه مستفيد، عله أن يجد عند غيره ما ليس عنده. نعم. يكرهون أن يبدأ هو بالحديث، ويصح أيضا اللفظ الآخر أن يحدث بكل ما عنده يفيد الناس، لكن لا يظهر كل ما عنده، لأنه يوجد من عند الناس ما يسقط عنه الواجب، وهذا في الأمثلة التي ذكرناها ما يدل عليه. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عثام بن علي العامري قال سمعت الأعمش يقول ما سمعت إبراهيم يقول في شيء برأيه قط. نعم. هذا إبراهيم نخعي الفقيه المعروف، ما يقول في شيء برأيه، إما أن يفتي بنص أو بقول صاحب. قد قال بعضهم إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، لأنك معرض للخطأ، معرض للنسية، ما الطالب الذي لا يحيط بأقوال أهل العلم معرض، فكونه يفتي بالنص وقد حصل من الصحابة الفتوى بالنص، يسأل عن مسألة كذا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجواب في كلام عليه الصلاة والسلام ليأمن الزلل. وأما الفتوى بمجرد الرأي لا شك أن هناك مسائل منصوص عليها لا مجال فيها للرأي والاجتهاد لأن العبرة بالنص، أما إذا نزلت نازلة لا يوجد بها نص فأهل العلم لهم أن يجتهدوا في حكمها ويلحقوا النظائر بنظائرها ويقيسوا أشباه بأشباهها، والأمر معروف عند أهل العلم. فالإكثار من الرأي هذا مذموم، أما استعمال الرأي بعد النصوص عند الحاجة إليه فهو ممدوح، لكن الإشكال في من أعيته النصوص وعجز عن حفظها ثم صار يفتي الناس برأيه، كما هو شأن كثير من الفقهاء المنتسبين إلى مدرسة الرأي، نص بعض أهل العلم أنهم عجزوا عن حفظ النصوص وصاروا يفتون برأيه. هذا ملاحظ، يعني كثير من طلاب العلم والله يعفو سامح، يعني سهل عليك أنك تسأل عن معنى حديث لكن يصعب عليك أن تسأل عن درجة حديث أو لفظ حديث، لأن حفظ النصوص معجز صعب، لا سيما الذي ما مسك الطريق من أوله، ما انتبه إلى الأمر إلا بعد فوات الأوان. أما من يسر الله له من يأخذ بيده إلى الطريق الصحيح من أول الأمر هذا أحمد الله على هذه النعمة. نعم. الله عليكم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير يبخلون ويأمرون الناس بالبخل قال هذا من العلم. لأن الذي بعدها بعد يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، نعم دلالة فيما بعدها، يبخلون بما عندهم ويأمرون الناس بالبخل، يعني في العلم، في باب العلم، لا ينفق مما أعطاه الله من علم ولا يحث الناس، فليثبت من رآه يعلم الناس، أنت ما أنت ملزوم، أنت ما أنت مكلوف، أنت تعرض نفسك كذا أنت، ويحفظ بعض ما جاء في مسائل ورع السلف، يحفظ شيء من ورع السلف وهو لهم مشتغل ولهم خلي الناس يشتغلون، وقصده من ذلك التبرير لنفسه وتحطيم الناس وتثبيطهم عن فعل الخير، وهذا مشاهد في كافة وجوه الخير، تجد شخص يذهب إلى مكة لأداء العمرة ولزوم بيت الله في الأيام الفاضلة وينفق في ذلك في العشر الأواخر 20,000 مثلا، يأتي من يأتي يقول هل 20,000 يعني مسألة هذا نفع لازم وهناك فقراء محتاجين، لو انفقت هذه 20 على 5 أسر تغنيهم أيام رمضان وما بعد رمضان أفضل من كونك تترك بلدك. لكن هل ناصح هذا وهو أكثر غنات يعني أغنى من المنصوح، هل هذا دفع شيء؟ ما هو بدافع، لكن بيحرم هذا العمرة والمجاورة والأوقات الفاضلة ومضاعفة الصلوات، نعم هو له منفق ولا يبيه، ما قصد أن ذاك ينفق بس ما يبيه يروح ولا يستفيد ولا يغتنم هذه الفرص، نعم أبدا. هذه طريقة بعض الناس، يعني يشق عليه أنه من جيران وراح ثم يبدأ عليه الضغوط من بيت الناس راحوا وخلونا أنتم تبي يمسكهم واحد واحد يا خالة ما لا تنفقونه لو أنتم تصرفون على الفقراء، ولهم مصرف ولا منفقا على فقراء ولا امتغان من أوقات ولا أزمة ولا أماكن فاضية، فمثل هذا يخذل الناس ولهم هم طلع شيء. ومثله أيضا من بعض من ينتسب إلى العلم تجده محروم لا يريد أن يعطي، وإذا رأى شخص نفع الله به وبذل من نفسه يقول يا أخي شوف السلف تورعون ويتدافعون وهذه مزلة قدم وأنت احفظ عن كذا، هذا إن استفاد من نصوص السلف ما نصوص السلف ولا جاب له بعد أمور تعرض لأذى، تعرض نفسك المساءل، تعرض نفسك إن نفع بها الباب اللي باب السلف ولا جاب له باب الخلف بعد، هذا حرمان، هذا الحرمان بعينه، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وله بنافع ولا مخل الناس ينفقون، ومع الأسف لهم وجود مثل هؤلاء، وأحيانا قد لا يكون من سوء نية، قد يكون من تلبيس الشيطان عليه. سيد الشخص عنده دروس مرتبة ومنظمة، إذا جاء رمضان وأوقف الدروس، طيب لماذا أوقفت؟ هذا وقت مضاعفة الأجور يا أخي السلف، ما يخلطون مع القرآن شيء، ما يحدثون ولا يعلمون ولا شيء، خلاص وطبق الكتب اللي نطلع رمضان، هذا شهر القرآن، وهو بالنهار نائم صائم نائم، وبالليل باستراحة للفجر. هل هذا فعل السلف؟ ما هذا فعل السلف، هذا من تلبيس الشيطان عليه، وقد يقوله لغيره، قد ينقل هذا لغيره. الإمام مالك ما يتكلم حديث في رمضان يقبل على المصحف، لكن هات مثل مالك، اشتغل مثل مالك. ثم إذا قيل له أن فلان يقرأ القرآن في رمضان في يوم، جاء الحديث المتشابه، لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. إذا قيل له ثلاث، قال ابن عمر الرسول قال ابن عمر يقرأ القرآن في سبع ولا تزد، وختمه مع التدبر، وله بجار لا بتدبر ولا بغير تدبر، لكن مثل كما قال يبطلون ويمرون الناس بالبخل. وأمثلة هذا كثيرة وموجودة في الواقع، لكن ومع ذلك يوجد ولله الحمد من العلماء الربانيين الباذلين ما يكفي حاجة الأمة ولله الحمد، فالخير موجود. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث قال كان أبو العالية إذا جلس إليه أربعة قام. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير بن ليث معروف بن أبي سليم ومحكوم بضعفه، لكن هذا أثر ما يترتب عليه حكم. يقول كان أبو العالية إذا جلس إليه أربعة قام، لا يحب الفتنة ولا يحب أن يوطأ عقبه ولا يحب أن يزور عليه الأنظار، ولا يقال فلان يحضره كذا، فلان مسكين ما يحضره إلا كذا، ما يهمهم هذا أبدا. إذا جلس طالب علم هو بمنزلة هؤلاء وجلس عنده 20-30 كذا، ما يسوون العنوه، ويتأثر إذا طلع واحد من الباب، خليه يطلع، جاي له الواحد ولا جاي لموعود الله جل وعلا. إذا جلس إلى أربعة قام ظنهم كثرة، ثلاثة يكفون، ولو وجد واحد يحمل العلم بحقه يكفي، يكفيك واحد. وبعض الناس ينظر إلى كثرة وأنهم مقياس وأن هذا العالم، لأنه ينظرون إلى أنه كلما كثرت الجموع كانت الدلالة على أنه أعلم من غيره أو الناس أحوج إليه من غيره، مو صحيح. نشوف فئة من الناس يجتمعون على القصاص أكثر من أهل العلم الراسخين، هذا حاصل. أذكر محاضرة لفلان أو علان، لو في نهاية لو تقول له أعطني فائدة من هالمحاضرة ما أدرك لك شيء، والعالم الرباني اللي معك كتابك يشرح لك كلام الله وكلام رسوله بعلم متين مؤصل متعوب عليه، كل كلمة فيها فائدة، ومع ذلك الحضور يكون أقل. وهذا أبو العالية اللي اجتمع عليها أربع أقل، فليست العبرة بالكثرة، العبرة بمن يحمل هذا العلم عنك وينشره بعدك، فيكون لك أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من علم ينتفع به، من أهمه علم ينتفع به، وهذا يكون بالتعليم والتأليف، ينتفع بالتعليم وبالتأليف، لكن المدار على النية والإخلاص، إنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، فلا بد من الإخلاص. وإذا نوى الإنسان النية الصالحة الخالصة لما تهمه الكثرة ولا القلة، لا تهمه الكثرة ولا القلة، ولست عبرة بالكثرة. أكثر من يحضر الدروس تجزم لأنهم لا قيمة له. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قيل له أن طلاب كلية الشريعة، هذا الكلام قبل 40 سنة، كثروا لكن ما تشوف بهم ناس يعتمد عليهم يحول عليهم، قال إذا صفى لنا 10 يكفينا 10، البقية هؤلاء يسدون وظائف ومرافق، والناس يكفون حاجة المسلمين في بعض المرافق، أما علماء ما نحتاج ولا أشرف، الذين يحملون العلم بحق ويؤدونه إلى من بعده. هذا كلام صحيح. أنت تجد الآن في الحلقة 500 أو 1000، يعني لو خرج منهم 50 يفهم بحاجة الأمة، والله المستعان. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الله بن العلاء قال سمعت مكحولا قال كنت لعمرو بن سعيد العاصي أو لسعيد بن العاص وهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها، فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم لقيت الشعبي فلم أر مثله رحمه الله. وهذا الأثر عن مكحول وهؤلاء العلماء الأئمة إبراهيم الشعبي وسعيد بن جبير أبو العالية مكحول، لهم قصص ولهم أخبار على طالب العلم أن يعنى بها ويطلع عليها. في السير كثير من أخبارهم، يعني تنشط من طالب العلم وتفتح له آمال وآفاق، لأنه كما يقول أهل العلم بذكر الصالحين تتنزل الرحمات. فإذا قرأنا في كتبهم في سيرهم وما دون عنهم من أخبارهم نشطه. نعم المعول على الكتاب والسنة، لكن هؤلاء تطبيق عملي للنصوص، لأنهم عملوا واقتدوا ونفذوا اعتمروا وانتهوا، فيستفاد من سيرهم. هذا يقول مكحول ابن عبد الله الشامي. مكحول من يعرف من أوصافه شيء؟ أوصافه الخلقية. مكحول مولى عبد يباع ويشرف. وإذا اطلعنا إلى بعض الأوصاف التي ذكرت سواء كانت في خلقه أو خلقه مثله أو أشد من عطاء، عرفنا أن الدنيا لا تسوى شيء. الإنسان يحرص على ثوبه باستمرار يصير مكوي، ما فيه عرفيط ولا فيه شيء، أو شماغه أو ملبس أو مركبه، هذول خلقة فيهم عهات. لكن ليست العبرة بالشكل، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني تصور شخص بمستشفى النقاهة محكوم عليه، ما هو بطالع إلا بعد، ما هو بطالع نبت إلا لمكبرة، في عاهات وفي تعكفات وفي أمور، يعني يوجد من أهل العلم اسم في خلقته، ومع ذلك على رؤوس الخلفاء يوضع تاج. وهذا كان مولا لعمر بن سعيد بن العاص أو لأبي سعيد بن العاص. يقول فوهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها، يعني أنعم عليه بالحرية أعتقه. ولا شك أن الرق مع ما جاء في فضله من النصوص في حق من أدى حق الله وحق مواليه هذا له أجران، لكن يبقى أن الحرية لا يعدلها شيء، يتعبد على راحته وينتقل من بلد إلى آخر ويقضي وقته فيما يرضي الله جل وعلا، يرتاح من خدمة المولى. يقول فأنعم علي بها ثم خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعت، من عالم إلى عالم، من حلقة إلى حلقة، من كذا إلى كذا، أدرك كل علم المصريين. ثم قدمت المدينة ثم خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته. وهكذا ينبغي للإنسان أن يعنى بعلم أهل بلده، فإذا انتهى منهم ينتقل إلى بلد آخر ليحصل ما عندهم من علم مما ليس عند أهل بلده. يقول ثم لقيت الشعبي، يقول يكفين علم مصر وعلم المدينة، لا، وقف على هذا الحبر الشعبي. يقول فلم أرى مثله رحمه الله. شو السبب؟ السبب ما يفوت شيء، ثم تقدم أنه ما كتب سودة على بيضة، يحفظ. والحفظ لا علم إلا بحفظ، ما في علم إلا بحفظ، العلم الشرعي ما في بدون حفظ. نعم العلوم التجريبية المبنية على العمل اليدوي سأمرها سهل، ما تحتاج إلى حفظ. إذا نظرت إلى الآلة وعرفت المسمار مع كلمة فعرفت، ما يحتاج حفظ. ولذا الذي يتعلم قيادة السيارة وتعلم الهندسة وصناعة السيارات بالخبرة أفضل من اللي درسه في كتب لتعلم قيادة السيارة، لكن ما الفائدة؟ وقل مثل هذا في الأمور العملية، عندك كتاب مجلد في تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد وكذا، هل هذا أفضل الذي يحفظ هذا الكتاب أو الذي يزاول بيده؟ لا، هذا يحتاج إلى مرام، يحتاج إلى عمل، لكن قال الله وقال الرسول لا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ. هناك دعاوى مغرضة للصد عن العلم الشرعي، قضايا يزعمون أنها تربوية، يقولون الحفظ يبلد الذهن، ما معنى هذا؟ حفظ كتاب زاد في البلد نسخة، ثم ماذا؟ نقول نعم يزيد نسخة، احفظ وافهم وحرر ونقح ووجه واستنبط، هذا حين. ثم لقيت الشعبي فلم أرى مثله رحمه الله. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني تميم بن عطية العنسي قال سمعت مكحولا يقول اختلفت إلى شريح أشهرا فلم أسأل عن شيء أكتفي بما أسمعه يقضي به. وهذا أيضا عن مكحول يقول اختلفت إلى شريح أشهرا، شريح القاضي معروف من مشاهير القضاة من الدهاة المعروفين في هذا الباب من أهل العلم والنباهة، يقول اختلفت إليه شهرا فلم أسأله عن شيء أكتفي بما أسمعه يقضي به. ومثل شريح قاضي عالم مفتي، من جلس عنده ولو دقائق استفاد، لأن المجالس معمورة بما ينفع، ليست مجالس قيل ولا قال، يكفي أن تجلس عند العالم. وهذه طريقة كثير من العوام ما أدركناهم، يجون يجلسون عند الشيخ يستفيدون من المجالس، مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس الشيوخ. والآن كثير من عوام المسلمين من كبار السن رجال ونساء صار عندهم معرفة بعض المسائل الفقهية وبكثير من المسائل الفقهية أكثر من بعض من ينتسب إلى العلم وطلبه، بسبب مجالستهم هم العلماء الآن، ما يقوم مقامهم برنامج نور على الدار، تفتح على العجوز أو الشايب يسمعون واستفادوا فوائد عظيمة. هذه مجالس معمورة بالخير والفضل، مجلس الشريح تصور أن كمل الأرض الفلانية، كمل المخطط الفلاني، وإن راح لا فيه، ما في العلم، قضاء، إفتاء، حل مشاكل، مشورة، نصح، توجيه، وغيرها. فيقول اختلفت إلى شريح أشهر فلم أسأله عن شيء أكتفي بما أسمعه يقضي به. شريح هذا جاءه ولده وقال إن له مع آل فلان خصومة يريد أن يعرضها عليه ليختصر عليه الطريق، إن كان لحق قال هاته وإلا تركه. سمع القضية شريح قال هاته جبهم، فلما مثلوا بين يديه ادعى عليهم، فاش تقولون؟ قال مالك شيء. قال له يا أبتي أنا قلت لك قبل يا أخي ريحتنا، ما نجيبهم لا نتعب ولا نتعبهم. قال لا، خليك من هنا، هنا مقاطع الحقوق، أنت لو قلت لك مالك شيء راح تصالحهم ولو على شيء يسير. الآن بعض الناس يجزم ما بذمته شيء، لكن بدل ما يجاب وجرجر المحكمة يدعى عليهم مليون تقول له أعطني 10,000 وعفيك يعطيك 20,000. صحيح هو ما له شيء، يبي يفدي نفسه ووقته وجهده، لو قال مالك شيء راح صالحهم، والله المسألة محرجة والقاضي هو الوالد وتعرفون المسألة إحراج، فش رأيكم نصلح؟ بيصلحون ولا على شيء يسير. هذا شريح وهذا قضاء شريح. في الإسلام على مر الأصول قضاة دهاة من يستطيعون الوصول إلى الحقوق بأيسر الطرق وأسهل الأسباب، وما زلنا إلى وقتنا هذا نسمع عن النواب ما نسمع، وأخبارهم مدونة في الكتب، منها أخبار القضاة الوكيع معروف 3 مجلدات مطبوع. نعم. السلام عليكم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيها، فقام فيهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. نعم، وهذا الخبر يقول مكحول: تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية. قبة خيمة، قبة من قباب معاوية، اجتمعوا فيها ليغتنموا فرصة وجود الصحابي الجليل حافظ الأمة أبي هريرة، الذي حفظ من النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يحفظه غيره بسبب الدعوة النبوية وبسبب بركة بسط الرداء الذي أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحفظ ولا ينسى. وأقرانه وإخوانه من كبار الصحابة متوسطيهم أصغارهم يشغلهم الضرب في الأسواق والشغل في الأموال، هو متفرغ للحفظ حتى صار لحق حافظ الأمة ولا يطعن فيه إلا عدو للإسلام، لأن الطعن في مثل أبي هريرة يريح العدو يهدم به نصف الإسلام. والذي تجد الحملة على أبي هريرة من قبل المبتدعة أكثر منها على غيره، لأنه بالطعن في أبي هريرة ارتاحون من نصف ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما في أحد طعن في آب اللحم أو أبيض بن حمال أو الصحابة المقلين، يعني تعبهم، يحتاج إلى أن يطعن 1000 شخص علشان يعادل أبي هريرة. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحببه إلى الأمة ويحبب الأمة إليه، فكان كل من رآه من أهل الفضل يحبه ولا يبغض أبا هريرة إلا من كان في قلبه نفاق صلى الله عليه وسلم. ويذكر العلماء ويؤكدونها بأسانيد ثابتة أنهم كانوا في مجلس تداولها أهل العلم هذه القصة، فتكلم شخص في أبي هريرة فنزلت حية من السقف فلغدغته فمات، اجتمعوا فيها فقام أبو هريرة يحدث، لأنه أخذ العهد والميثاق على أن كان عنده شيء من العلم أن يبلغه لغير ولا يكتم. نعم، هذا له مجال، وذاك أيضا التدافع له مجال، إذا وجد من يكفيه يحرص أن لا ينسب إليه العلم، لكن إذا لم يوجد من يكفيه يحدث: بلغوا عني ولو آية، كما سيأتي مأمور بالبلاغ، وقد أخذ الله جل وعلا الميثاق على أهل العلم بالبيان أن يبين للناس ما نزل إليهم. قام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه غيره. فهذا مثال للعطاء، وتلك أمثلة للورع، وكلاهما مطلوب، لا نضرب هذا بهذا، لا نضرب هذا بهذا، الورع مطلوب في وقته، والبذل والعطاء والبيان مطلوب في وقته، مثل ما يحتاج إلى الحلم أحيانا ويحتاج إلى السيف أحيانا، فهذا لا يصح في موضع هذا ولا يصح في موضع هذا. لو أن أبا هريرة تورع ودفع، من ينقل لنا هذه الأحاديث؟ من ينقل لنا الدين؟ ما في أحد. ولو أن أولئك الأقوام من سلف هذه الأمة وخيارها ما ضربوا لنا أمثلة في الورع، من يتوقف عن التحديث بكل شيء؟ ما يكون هناك خطا ولا زمان، مسألة حدثون حدث. لكن هذا علاج صنيع أبي هريرة، علاج لمن بخل بعلمه، وصنيع أولئك من الورع علاج لمن حدث بكل شيء. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن مكحول قال: إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم. العزلة والخلطة جاءت النصوص بهذا وهذا، النصوص الصحيحة جاءت الخلطة مخالطة الناس ونفع الناس والصبر على أذاهم، وشريعت الجمع والجماعات والأعياد والحج، كل هذا من أجل الخلطة وهي الأصل. لكن إذا خشي الإنسان على دينه فالسلامة لا يعدلها شيء، يوشك أن يكون خير من المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. فبعض الناس المتجه في حقه المخالطة، وبعض الناس المتجه في حقه العزلة، والشراح من القرن الثامن وهم يقولون والمتعين في هذه الأزمان العزلة لاستحالة خلو المحافل من الجرائم والمعاصي، يعني مجتمعات الناس ما تصلح، فكيف بهم لو رأوا زماننا هذا؟ العزلة لا شك أنها في حق بعض الناس متعين وفي حق آخرين ممنوعة، وفي حق أقوام فاضلة وفي حق آخرين مفضولة، ومرد ذلك إلى التأثير والتأثر. فإن كان الشخص يستطيع أن يؤثر في الناس الخير ولا يتأثر بشرورهم هذا تعينت عليه الخلطة، يخالط الناس. أما إذا كان بالعكس يتأثر بشرورهم ولا يستطيع التأثير بهم هذا يتعين في حقه العزلة، وبقية الناس سجال، يؤثر يتأثر وحكم للغالب. وهنا يقول إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير، إذا لم تستفد من الناس فالعزلة أسلم، إذا لم تكسب منهم خير وتجني منهم ثمرات تنفعك في دينك ودنياك، وإلا دينك دينك، إلزم كن حلز بيتك إن استطعت، وإن غشمك الناس لهاك في بيتك، وما استطعت أن تعتزل ولا أنتقل. والله مستعان. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية. حسان مصروف ولا غير مصروف؟ مصروف. ها؟ أو على الخلاف، كانت النون أصلية أو زائدة؟ ومن الحسن أو من الحس؟ من الحسن أو من الحس؟ من الحسن. إذا النون أصلية فهو غير مصروف، فهو مصروف. مصروف نعم. نعم. من حسان بن إيه صرف صرف. وش رأيك بأبان؟ ها؟ إيه لكن قالوا فيها كلمة ما هي بزينة. ها؟ أبان مصروف ولا غير مصروف؟ هل هو من الإبانة أو من الإباء؟ إذا كان من الإبانة فهو مصروف، وإذا كان من الإباء من الرفض فهو ممنوع من الصرف لأنه زائدة مثل حسان. ويقول في هذا قبل يتكلم أحد يحرج، يقول من منع أبان فهو أتان. حسان من حسن يصير مصروفي. نعم. يقول من منع أبان فهو أتان، مع أن ابن مالك الإمام المعروف المشهور يمنع من الصرف. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن حسان بن عطية قال ما تفق منها النون أصلية أصل مصرية ينصرف، ما تمنع من الصرف إذا كانت الألف الموزع. نعم السلام عليكم. عن حسان بن عطية قال حدثني أبو كبشة أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث مخرج في الصحيح فيه الأمر بالبلاغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه الرد على من يتورع عن نشر الخير وبذل الخير وتعليم الناس والبيان للناس. بلغوا عني ولو آية، يعني أقل القليل، يعني من حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فليبلغه إلى غيره، هذا أمر ولا يجوز الكتمان، لا بد من البلاغ، لكن إذا حصل من يكفي سقط عن الباقين. بلغوا عني ولو آية، يعني ولو كان المبلغ آية، ولو آية واحدة، من حفظ شيء من القرآن أو من السنة يعلم غيره. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدث عن بني إسرائيل. وفي بعض الروايات عند البزار فإن فيهم الأعاجيب، فإن فيهم الأعاجيب، والأخبار المتلقات عن بني إسرائيل وما يعرف الإسرائيليات منها ما جاء ما يشهد له في شرعنا، مثل هذا لا تردد فيه أنه من شرعنا، لأنه جاء ما يشهد له في شرعنا فهو شرع لنا. ومنها ما جاء في شرعنا ما يرده مثل هذا يرد. أما ما كان لا هذا ولا هذا لم يأتي بشرعنا ما يشهد له ولا ما يرد، فهذا الذي قيل فيه حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا أمر سهل وفيهم أعاجيب وفيهم أخبار وفيهم علوم. نعم، ولذا تجد كتب التفسير محشوة بإسرائيليات، كتب التواريخ، كتب الأدب، كتب مملوءة بالإسرائيليات، لكن الشأن في الإسرائيليات التي تخالف ما عندنا من شرع هذه ترد ولا ينبغي تسويد الورق بها. أما الأخبار التي لا تحمل مخالفة لشرعنا وديننا مثل هذه يحدث بها. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده منه. وليس في هذا الحديث، ليس في هذا الحديث ما يدل على أن الإنسان يتلقى علومه ويعتمد على كتب الأمم الأخرى، لأن بعض الناس يقول لماذا لا أقرأ التوراة، أقرأ إنجيل، أقرأ أي كتاب يؤلفه أي شخص، هؤلاء بنو إسرائيل هم مخالفون أمرنا بمخالفتهم، لماذا لا نقرأ الكتب وننقل ونشوف نستفيد نطلع. السخاوي له كتاب اسمه الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل، والمراد بهذا ليس المراد به مجرد التحديث للإخبار وللتسلية مثل ما هنا، لا، إذا كان المقصود به العمل. ولذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام على عمر لما رأى بيده قطعة من التوراة. نعم، دين لا يخلط بغيره، لكن إذا كانت المسألة مجرد سواليف وهذه السالفة والقصة ما في شرعنا ما يردها، ما في ما يمنع من أن تذكر وتتناقل. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لا يتخذ له مقعد من النار، يختار له مقعد من النار، هذا وعيد شديد لمن يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام موبقة من الموبقات، حتى صرح بعضهم كالجويني بكفر من يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عامة أهل العلم على أنها كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر كغيرها من المعاصي، والخلاف في قبول توبة الكذاب معروفة عند أهل العلم، منهم من يرى أن توبته لا تقبل، ليس معنى أنها لا تقبل عند الله جل وعلا، إذا جاءت بشروطها ما في ما يمنع من قبولها وليست بأعظم من الشرك، لكن المقصود في رواية الكذاب إذا تاب هل تقبل روايته ولا تقبل، هذا محل خلاف. من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار، وهذا القدر من الحديث متواتر معروف مقطوع به عند أهل العلم. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله، وبحسبه جهلا أن يعجب بعلمه. نعم، ماذا تقدم فيما مضى، يكفي المرء من العلم ما يوصله إلى الخشية، لأنه كلما كان أخشى لله كان علمه أكثر وأعظم وأنفع، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أتقى الناس وأعلمهم بالله وأخشى، ولا شك أن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. والعلم الذي لا يقود إلى الخشية والخوف من الله جل وعلا ولا يحمل على العمل الصالح هذا ليس بعلم، وبحسبه جهلا أن يعجب بعلمه، يعجب بنفسه، يعجب بنطقه، يعجب بعرضه، يعجب بنفسه، يزدري غيره، يكفيه هذا جهل، لأنه إذا جهل نفسه كان بغيره أجهل. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله لطيفا فطنا. نعم، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل كان رضي الله عنه وأرضاه لطيف فاطنا، من بعض الناس إذا أُلين له الكلام وتلطف معه اتهم هذا بالغفلة، لا، ما يلزم، ما يلزم، قد يكون الإنسان لطيف ولبق ويتحبب إلى الناس ويتودد إليهم ويتألفهم مع ذلك من أذكى الناس وأفطنه، ومن هؤلاء ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لطيف يحسن التعامل مع الناس، وبعض اللئام يتصور الناس مثله، هو لئيم ويدعي الفطنة والحزق فيقرن هذا بهذا، فإذا انتفى اللؤم عند شخص من الأشخاص وصار قلبه طيبا سليما صافيا، هذا مغفل مسكين ولا يدري المسكين أنه هو المسكين. وبعض الناس مجبول على مثل هذه الأمور، بحيث إذا لو قيل له السلام عليكم ولي هذا خائف منه، هذا أكيد خائف منه. لا يا أخي، هذا يريد ما عند الله جل وعلا، هذا أذكى منك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيرهم الذي يبدأ بالسلام وأفضل منك. لكن القلوب مدخولة، القلوب مدخولة، الآن ما تجد قلب إلا في القليل النادر سليم مثل سلامة قلوب السلف والصحابة على وجه الخصوص. يأتي الشخص إلى الآخر يهديه ابنته، ما يشك أنه ناصح. لكن لو جاء شخص الواحد من طلاب العلم قال ترى عندنا وحدي في مصلحتك، ماذا يقول؟ يقول هذا ناصح ومتخير أو مقتدي؟ لا، يقول لو لم فيها عيب ما لوزه على الناس، ترك عنك، يمكن مهدي العشرين قبل. ما في قلب سليم يتعامل مع الخلق على ما أمر به كما كان السلف يتعاملون به. ولذلك يحتاج الإنسان إذا أراد أن يسلك هذا المسلك يتحايل، قل والله أنا ودي بفلان سل نسيب لي، لكن بطريقتك دبر بحيث لا يشعر أني قايل لك. وش الداعي في اللي يحب الناس إلى هذا الأمر إلا أن القلوب مدخولة رانت عليها الذنوب؟ فنسأل الله السلام والعافية. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فالمعول على هذا القلب. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال قال عبد الله لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. قال وكان يقول نعم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح، هو أبو الضحى السابق في السنة السابق، نعم، عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق، هو مسلم بن صبيح عن مسروق قال قال عبد الله هذا بن مسعود لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، يعني ابن مسعود من كبار الصحابة من الكبار، بينما ابن عباس من صغاره. يقول لو كان قرينا لنا لو أدرك ما أدركنا ما أدركناه من أول حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخرها ما عاشره منا أحد، ما صار قرينا لنا ولا احنا بحوله ولا إليه، على صغره أدرك ما لم يدركه الكبار. فلو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد قال وكان يقول نعم ترجمان القرآن ابن عباس، هو ترجمان القرآن وهو حبر الأمة، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه التأويل وأن يفقهه في الدين فاستجيبت الدعوة. ولذا أقواله أكثر ما يدور في كتب التفسير من أقوال الصحابة أقوال ابن عباس أكثر من غيره، وأكثر من غيره رغم صغر سنه، عمره وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة، ما احتلم، يناهز الاحتلام ولما يحتلم. المقصود أن ابن عباس أدرك ما لم يدركه الكبار رغم حداثته وصغر سنه، وكان عمر رضي الله عنه يجلسه مع الكبار، يجلسه مع الكبار، فيغار بعض الكبار لأن لهم أولاد في سنه حدثاء مثله، فليش ما يجلسون؟ فاختبرهم واختبره عمر رضي الله عنه فأدرك الناس السبب. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم. نعم، يقرر أهل العلم أن مقالة من لا يعلم عن حكم مسألة ما الله أعلم نصف العلم، نصف العلم. والذي لا يقول الله أعلم فيرد العلم إلى مصدره هذا تصاب مقاتله. الذي لا يقول لا أدري هذا لا شك أنه لا بد أن يقع في الخطأ، لا بد أن يقع في الخطأ. فعلى الإنسان إذا شك في مسألة ما أن يقول الله أعلم، وهذا لا يضير بل تزيده رفعة. والكبار قالوا الله أعلم، ومالك قال لا أعلم لا أدري، والإمام أحمد يقولها كثيرا. وهذه سمة السلف الصالح، والصحابة كثيرا ما يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام فيقول الله ورسوله أعلم، يكلون العلم إلى عالمه. فعلى الإنسان أن يكثر منها، وإذا كان لا يدري يقول الله أعلم، مش المهم الله أعلم. وهل ينقصه شيء؟ لا ينقصه شيء. أن حتى لو قدر أنه موظف معين من قبل ولي الأمر إفتاء الناس، هل يلزمه أن يفتي بكل مسألة؟ ما يلزم. ووظف ولي على أن يفتي بما يعلم، توقع عنده من العلم ما يفتي به الناس فلا يلزم. والأجرة ليست على كل فتوى بعينها، من أجل أن يقول أن هذه المسألة أخذت عنها مقابل، لا، أنت عينت لهذا الأمر لما عندك من مجموع علم يمكن أن تمشي به حاجة بعض الناس، ما يلزم أن يكون جميع الناس. ولا يتصور في شخص مهما بلغ من العلم أن يجيب في كل مسألة أبدا، وإن أجاب في كل مسألة دليل على جهله، ودليل على عدم ورعه ولا احتياطه. ومن أهم شروط المفتي الورع، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. لأن الذي لا يتورع لا يؤمن أن يفتي الناس بجهل، لا يؤمن أن يفتي الناس بهوى. والله المستعان. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء في القرآن، ما من مسألة تمر إلا وجوابها في القرآن، علمها من علمها، خفيها من، وجهلها من جهل. لكن العلوم الأخرى يحتاج إليها لفهم القرآن وتوضيح القرآن وتفسير القرآن. فالسنة التي فيها الأدلة التفصيلية على المسائل الشرعية هي تفصيل لما أجمل في القرآن وتوضيح لما أبهم في القرآن. فما من شيء نسأل عنه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان علمه في القرآن. وطالب العلم في كل يوم، لا سيما المتابع، في كل يوم يتكشف له من عجائب القرآن وغرائب القرآن ما لا يخطر على البال. ينزع عالم بالاستدلال لمسألة من آية شيء خفي على كثير من أهل العلم، من أين جابه هذا؟ هذا بتوفيق الله جل وعلا ثم بركة هذا الكتاب العظيم. فعلينا أن نعنى بالقرآن ونهتم بالقرآن، نحفظ القرآن، نقرأ القرآن، نتدبر القرآن، نعمل بالقرآن، نتدارس القرآن، نتذاكر القرآن، نعنى بما يعين على فهم القرآن. ومع الأسف أنه ينظر الآن إلى المتخصصين في القرآن وعلوم القرآن إلى أنهم كغيرهم، كمن يتخصص في الفقه ويتخصص في التاريخ ويتخصص في الأدب، في تخصص منها التخصص. لكن لو أدركنا حقيقة القرآن وما يحويه القرآن من علم لكانت نظرتنا إلى أهل القرآن غير نظرة المثل الآن. نعم قد يوجد ممن يحمل القرآن نماذج تسيء، يعني يحفظون القرآن ويتغنون بالقرآن ويؤدون القرآن الحروف من مخارجها بالتجويد بالقواعد المعروفة، لكن تجدهم عند العمل أقل. بل قد وجد من يقصر في الواجبات ويرتكب بعض المحرمات وهو يحمل كلام الله جل وعلا. فجعل نظرة بعض الناس إلى أهل القرآن من هذه الزاوية، لكنها نظرة قاصرة. الأصل في حامل القرآن أنه متميز عن غيره. إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، لا شك أن لهم ميزة هذا القرآن. لهم ميزة. نعم العلماء لهم منازل، لكن ما يتصور أن عالم ليست له يد في القرآن أو لا يعتني بالقرآن أو لا يهتم بالقرآن. لا يمكن أن يسمى عالم ولا يد له في القرآن وليست له عناية بالقرآن. ما قلنا أن العصر عصر تخصص صاحب الفقه لا يفتح القرآن، ما هو صحيح. المتخصص في السنة لا يقرأ القرآن، ما هو صحيح. القرآن للجميع، ومن خصه بمزيد العناية لا شك أنه يبين فضله وتظهر مزيته على الناس، والله جل وعلا يرفع بهذا القرآن أقوام كما في الحديث الصحيح ويضع به آخرين. كيف يرفع به؟ يرفع من اهتم به واعتنى بشأنه، احترم القرآن، عمل بالقرآن، تدبر القرآن. لكن من أعرض عن القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا يمكن أن يوجد شخص يتسمى بالعلم أو ينوي طلب العلم أو ينتسب إلى العلم ليست له قدم راسخة في القرآن وما يتعلق بالقرآن. القرآن هو المتعبد بتلاوته، مجرد ما تفتح المصحف وتقرأ تؤجر على كل حرف 10 حسنات. لكن لو فتحت البخاري وأنت لا تريد التفقه بس مجرد متعتق تؤجر، ما تؤجر، هو البخاري وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المتعبد بتلاوته لذات التلاوة هو كلام الله جل وعلا، من قرأ القرآن فلو بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ومن حرف، يعني ألف لام ميم فيها 30 حسنة، والختمة الكاملة كما هو معروف فيها 3 ملايين حسنة. ولا يترك قراءة القرآن إلا محروم، محروم بين الحرمان. يعني إذا شغلنا بالصحف والمجلات والقنوات والتحليلات هذا وبال على الإنسان. إذا رأيت الإنسان يتتبع هذه الأمور ويغفل عما خلق من أجله اعرف أنه محروم مفلس. فعلنا جميعا أن نؤمن بكتاب الله جل وعلا، نتدارس القرآن، نتدبر ونحفظ القرآن، وهذا من أهم المهمات. ونعنى بالقرآن قراءة بعد الحفظ والتدبر والترتيل، وقراءة القرآن على الوجه المأمور به كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، تعطي القلب من اليقين والإيمان والطمأنينة ما لا يدركه إلا من فعله. القيم يقول: فتدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ما في علم أبدا إلا من خلال قال الله وقال رسوله. والسنة منزلتها من القرآن معروفة، مبينة للقرآن، موضحة للقرآن، مفسرة للقرآن، وإلا فالأصل كلام الله المحفوظ السالم من الزيادة والنقصان. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس في سائر الناس خير بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قال أبو الدرداء. سالم لم يدرك أبو الدرداء، في السند منقطع. يقول فيما يروى عنه: معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء. معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، يعني في جنس الأجر سواء، لأن المتعلم مأجور والمعلم مأجور، هذا لا إشكال فيه، يعني في جنسه، وإن لم يتحدا في مقداره، لأن المتعلمين يتفاوتون والمعلمين يتفاوتون، فكيف بالمعلم مع المتعلم؟ لكنهم في جنس الأجر كلهم مأجورون. وأما بالنسبة لسائر الناس، يقول: فليس في سائر الناس خير بعد. شهد لهذا الحديث المذكور في الترمذي وغيره: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، عالما أو متعلما. لما عداها لا خير فيه، لكن هل عوام المسلمين لا خير فيهم؟ فيهم خير بقدر ما عندهم من علم من دين وفضل، وهذا تقدم تقريره في حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهل مفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين معناه أن ورد به شرا؟ تقدم تقرير أن هذا المفهوم ليس بمراد، وإنما عنده من الخير بقدر ما عنده، أما بالنسبة للخير المتعلق بالفقه فلا يكون إلا لمن تفقه في الدين، وهذا مثله. نعم. حدثنا أبو خيثمة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن نبيل قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال وذاك عند أوان ذهاب العلم. قالوا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ قال ثكلتك أمك ابن أم لبيد، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون منها بشيء؟ يقول رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن لبيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمر من الأمور، وقال إن هذا الشيء إنما يكون عند أوان ذهاب العلم. ذهاب العلم، يذهب العلم والمصادر موجودة، يذهب العلم المصادر موجودة ويذهب العلم بذهاب العلماء وبقبضهم، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، والكتب موجودة والقرآن موجود والسنة موجودة، لكن مثل هؤلاء ما أفادوا من هذه المصادر، إنما تلقفوا علومهم من غيرهم فبقوا على جهلهم. وذلك عند أوان ذهاب العلم. قالوا يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن؟ تقرأون القرآن، لكن لعل وجه المأمور به ونقرئه أبناءنا كذلك، ومجرد قراءة من غير تدبر ولا تفاهم ولا تفكر ولا محاولة استنباط، هذا حال كثير من الناس لا يستفيد من القرآن كما ينبغي، ويقرئه أبناؤنا أبناءهم، يعني تواتر العمل والتوارث موجود في الأمة إلى رفع القرآن، وتواتر العمل والتوارث بالقرآن والعلم وقراءة القرآن موجودة، فهؤلاء يتوارثونه عن آبائهم وأولئك عن آبائهم وأولئك عن آبائهم، لكن الإفادة منه تتفاوت، وكل له ما يكتب له من هذا العلم وهذا الخير وهذا الفضل. قال ثكلتك أمك ابن أمي لبيد، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل؟ عندهم كتب لا ينتفعون منها بشيء، فالإنسان لا يستطيع أن ينتفع إلا إذا قدر الله له ذلك وأتى الأمور من أبوابها. أما إذا ولو أكثر القراءة من الناس من يقرأ السنين بل العقود ولا يستفيد شيء، لأن الله جل وعلا لم يكتب له إفادة، سواء كان بسببه أو كان خارج عن إرادته، لكنه مع النية الصالحة إذا كان خارج عن إرادته يكسب له أجر سلوك الطريق، لكن من الناس من يقرأ السنين الطويلة وهو مؤهل ومع ذلك لا يدرك شيء، لأنه يتخبط، مرة يقرأ كذا ومرة يقرأ كذا، يقرأ الكلام ويقرأ نقيض ويقرأ ضده وينشغل بغير شاغل، وتشغله الملهيات وتشغله المصادر المشبوهة، وينشغل بذلك عن الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك لا يكتب له شيء من العلم. فعلى الإنسان أن يلزم الجادة المعروفة عند أهل العلم، ويأخذ العلم مصادره وعن أهله على جواد والطرق المعروفة مرتبة عند أهل العلم بالرفق واللين والنصح له لنفسه ولغيره من أقرانه، وبذل هذا الخير والفضل أحبابه ومعارفه ومن يستطيع بذله لهم. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قال قلنا لا. قال أن يذهب العلماء. الحديث حديث بن لبيد، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقال رجاله رجال الشيخين ثقات، وسمع سالم بن الجعد عن ابن لبيد، يعني عدم سماعه من أبي الدرداء هذا مفروغ منه، لكن سماعه من ابن لبيد هذا مختلف فيه، مختلف فيه. وعلى كل حال الحديث معناه لا صحيح، ما في إشكال. الحديث الذي يليه حدثنا أبو خيثم قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال قال ابن عباس أتدرون ما ذهب العلم من الأرض؟ قال قلنا لا. قال أن يذهب العلماء. الحديث موقوف على ابن عباس، وفي معناه الحديث الصحيح المتفق عليه، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، بل يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء، إنما يذهب العلم بذهاب العلماء. فإذا ذهب الأخيار فالخير أدبر، إذا ذهب العلماء انتهى العلم، لأنه لا علم إلا من طريقه، لأن العلم في بطون الكتب، لكن هل بطون الكتب تنطق؟ هل بذاتها تدخل في قلوب الرجال؟ لا، إنما يثيرها العلماء من بطون الكتب، يثيرها العلماء من بطون الكتب. والمسألة مفترضة في ذهاب أهل العلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا متى؟ هذا إذا ذهب العلماء، ذهب العلماء. وأنتم أدركتم شيء من هذا نموذج، وإن كان العلم موجود وأهل العلم موجودون، لكن توفي بعض العلماء الذين يشار إليهم بالبنان من كبار علماء الأمة، ثم بعد ذلك انفتح المجال لغيرهم لمن يفتن خلال الوسائل والقنوات والصحف والمجلات. نعم، وكثير منهم ليس بأهل لأن يفتن. ويبقى أن عندنا والله من أهل العلم والعمل من تقوم بهم الحجة ويحفظ الله بهم الدين موجود، لكن انفتح الباب على مصراعيه وتعددت الوسائل وأتيحت الفرص لغير أهل العلم فصاروا يفتون الناس بغير علم، والله المستعان. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. نعم، هذا من كلام عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، اتبعوا ولا تبتدعوا. اتبعوا شرط لصحة كل عبادة أن تكون متبعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فالإخلاص هو الشرط الأول، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام هو الشرط الثاني. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض أحسن عمل أخلصه وأصوب، قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوب؟ قال إذا كان العمل صوابا غير خالص لم يقبل، وإذا كان خالصا ليس بصواب على السنة لم يقبل. فلا بد من الاتباع، وكل بدعة ضلالة. اتبعوا ولا تبتدعوا، لا تحدثوا في الدين ما لم يسبق له مشروعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، الإسلام الدين ليس بحاجة إلى ترويج مروج ولا مزيد ولا نقص، له لا يقبل الدين كامل وشامل ومحفوظ من الزيادة والنقصان، فليس بحاجة إلى بدع تلصق به أو إلى أخبار تلحق به، فكفينا هذا الأمر. فعلينا أن نستثير ما في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من علم، ويكفينا هذا، وفيه غنية. ومن لم يكفي القرآن والسنة فلا كفاه الله، من لم يهتدي بالقرآن فلا هداه الله. وكل بدعة ضلالة جاءت في الحديث الصحيح، كل بدعة ضلالة، وجاء أيضا في السنن وكل ضلالة في النار. كل بدعة ضلالة، كل شيء مبتدأ في الدين لم يسبق له شرعية من الكتاب والسنة فهو ضلالة. وهذا فيه رد على من يقسم البدع إلى محمودة ومذمومة، بدع حسنة وبدع سيئة، بل منهم من قال إن من البدع ما هي بدع واجبة، ومنهم ما هي بدع مستحبة، ولكن يرده عموم هذا الحديث وكل بدعة ضلالة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم. وللاستفسار يمكنكم الاتصال بالمكتب العلمي لفضيلة الشيخ، هاتف رقم 01-23-555-22، فاكس 01-23-555-33، تسجيلات الراية الإسلامية، هاتف رقم 01-49-21-393.